إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم أزواج لكن غرباء. أنا رئيس مجلس الإدارة وحضر رئيس مجلس الإدارة فؤاد المهندس. ده كان زمان. أنا دلوقتي رئيسة مجلس الإدارة وحضر رئيسة مجلس الإدارة، افهم دي كويس أوي. سناء جميل. أزواج لكن غرباء. القضية دي هنطلع كلنا منها خسرانين. منى جبر، انا اللي كنت الضحيه. عزه كمال، اظن بعد كل المشاكل اللي حصلت دي مفيش حد يقدر يلومني انا ليه رافض الجواز. عبد العزيز مخيون. خايفه لاكون انا السبب في كل اللي حصل ده. عزيزه راشد، بعت اللي ورايا واللي قدامي. فهم الخولي. ازواج لكن غرباء، تأليف نبيل غلام، إخراج يوسف حجازي. صباح الخير. صباح النور. أي خدمة يا سيد؟ من فضلك عايز أقابل الدكتورة مكارم. خير، بخصوص إيه عايز تقابلها؟ أنا محضر محكمة عابدين الشرعية وجاي علشان أسلمها الإنذار ده رسمي. طب اتفضل استريح دقيقة واحدة، هنبلغها حالا. يا استاذ كلام، انا مش قلت لك ونبهت عليك انك ما تدخليش اثناء الاجتماع الا اذا انا طلبتك شخصيا؟ ممكن دقيقه واحده على انفراد بس يا فندم. انفراد؟ ما تقول انت عايز ايه وتخلص، ما تعطليش اللجنه. في واحد لازم يقابل سعادتك فورا يا فندم. ايه ويطلع ايه الواحد ده اللي هسيب الاجتماع علشان اقابله؟ واحد عايز يقابل سعادتك في موضوع هام جدا وعاجل للغايه. الواحد ده موظف عندنا يعني وفي ضروره ملحه اني اقابله؟ هو مش موظف عندنا ولا حاجه، بس لازم حضرتك تقابليه. انت يا ابني مالك غامض كده ومرتبك كده ليه؟ ممكن اقول لسعادتك كلمه واحده على جنب؟ تعال اقول لي في ودني. هنا في راجل محضر واقف بره وعايز يسلم حضرتك انذار. انذار؟ ايوه، انذار من محكمه عابدين الشرعيه. البي باين انه رفع قضيه ولا ايه، مش عارف. طيب اتفضل روح مكتبك وانا هنهي اللجنه حالا. اهلا يا ماما. شوف البي ابوك بعت لي ايه على يد محضر. ايه ده؟ رفع علي قضية طاعة. طب بس ارجوك وطي صوتك، احنا واقفين في الطرقة، عيب كده ما يصحش. طب ادخل مكتبك ارجوك بسرعة لاني عايز اتكلم معاك. 10 دقايق بس، لان عندي سيزيريان ولازم ادخل اوضة العمليات حالا عشان اعملها. لا سيب العملية دي دلوقتي لاي دكتور تاني وتعالى. معقول الكلام ده يا ماما؟ خد هنا يا واد. الله يا ماما، حياتي الناس مش لعبة. وانا كمان حياتي مش لعبة. ارجوك ما تعطلينيش دلوقتي، حرام عليك، خليني اعرف اعمل العمليه باعصاب هاديه. انا غلطانه اللي جيت لك للاسف، ده انا كنت بحسبك راجل. زمان الاعلان دلوقتي راح وطبل على دماغها، خليها تدوق لاجل ما تعرف ان الله حق. والله الحاجات دي كلها ملهاش لازمه يا دكتور حسني، يا ريتكم تتصافوا وتقصروا الشر احسن. ما هي اللي بدأت يا بنتي مش انا. خلاص مدام هي عايزة تتطلق طلقها وريح نفسك، بدل القضايا والجري في المحاكم اللي ملوش لازمة ده. لازم اربيها الاول وعرفها ان الله حق. هخليها تشوف النجوم في عز الظهر، هخليها تندم على تصرفها الغلط اللي عملته فيا ده. تنزل انسه نهى؟ دي لسه خارجه دلوقتي حالا مع الاستاذ احمد خطيبها. ما تعرفش راحت فين؟ اعتقد انهم راحوا شركه الطيران عشان يحجزوا. اي شركه طيران؟ ما تعرفش؟ لا للاسف. لما تعرف اننا حجزنا من غير ما نقولها. وتتضايق ليه؟ ما هي عارفه ان احنا هنسافر الاسبوع ده، وانا قايل لها ومفهمها برضو مهما كان يعني. والدتك في وادي واحنا في وادي، وكل واحد فينا لازم يدور على مصلحته دلوقتي. انت ناسي يا احمد اننا مخطوبين بس، ولسه ما كتبناش الكتاب. هنكتب الكتاب ازاي واحنا في الظروف دي؟ هنكتبه يا ستي زي ما خليق ربنا ما تكتبه. مأذون الزمالك موجود واتنين اصحابنا يشهدوا على العقد ودمتم بخير. غلط. انا معاك انه غلط، بس هما اللي بيجبرونا على كده. لو هما حياتهم سويه وعلاقاتهم الزوجيه عاديه ما كناش اضطرينا لكده ابدا. طب ايه رايك نروح لبابا؟ يا ستي انا رحت له وخطبتك منه وهو وافق عليا وبارك جوازنا. معقوله يبقى ابويا عايش وما يحضرش كتب الكتاب؟ حاضر حاضر يا ستي نروح له، بس يكون في علمك اذا هو حاول يعطل لنا الجواز انا مش هسمح له ابدا. ويعطل لنا الجواز ليه بس؟ ما هي المساله اصلها بقت مساله عندي بينه وبين والدتك دلوقت، وممكن قوي نضيع احنا في الرجلين بسبب الحكايه دي. طب ايه رايك نفوت ناخد عادل معانا؟ على الاقل يبقى معانا في الكلام ده. ماشي يا ستي حاضر، يلا بينا نروح لعادل. اهلا اهلا يا نهى. عادل احمد مستنيك في اوضه المكتب، تعالى عشان عايزينك. كويس كويس انك قعدتي في اوضه المكتب، لان في مصايب جديده حصلت وعايزه اتكلم معاكي فيها على انفراد. خير ايه تاني؟ ابوكي رفع على ماما قضيه طاعه يا ستي. يا خبر ابيض. وامك جات لي هنا وكانت سايره على الاخر، بس انا ما عرفتش اكلمها ولا اخد ودي معاها لاني كنت مشغول. وبعدين بقى ده احنا الاثنين حجزنا رحله باريس ولازم اكتب كتابي. وده وقته يا نهى؟ أرجوك يا عادل أنت الوحيد اللي لازم تقف جنبي. ما هو أنت كمان بتحطينا قدام سياسة الأمر الواقع وده غلط. طب حط نفسك مكاني وقولي كان ممكن تتصرف إزاي. أنا لو مكانك أأجل كتب الكتاب ده شوية. أرجوك يا عادل أحمد عايز يخلص بقى. ما هو هيخلص يا ستي، بس كل شيء بأوان. وأنا كمان بقى بصراحة عايز أخلص. قوليلي كده بقى. شوف يا عادل، لو أنا شايفة أن التأجيل كان ممكن يجيب نتيجة كنا أجلنا جوازنا، بس إحنا خلاص فرشنا البيت وحجزنا الطيارة، واعتقد ان تأجيل الجواز ملوش اي لازمة. طيب يا نهى. طب تعالى بقى يا عادل احمد مستنيك في المكتب. اهلا يا استاذ احمد. احنا اسفين يا دكتور عادل، جايين لك في وقت مش مناسب ابدا. يا سيدي ولا يهمك، انا اصلي وقتي كله ما بقاش مناسب ابدا. نهى كلمت حضرتك؟ ايوه، بس انا شايف ان الحكايه دي جايه في ظروف مش مظبوطه بالنسبه لنا. ارجوك يا عادل بقى ساعدنا، انت اخويا الكبير ومليش حد في الدنيا غيرك. يا استاذ احمد انت خلاص بقيت واحد مننا وما بقيتش غريب عننا. لازم تعرف ان بابا رفع قضيه طاعه على ماما، والدنيا مقلوبه النهارده والاعصاب سايره شويه والظروف متلخبطه، يعني بيتهيألي اني مش هقدر افاتح حد فيهم في الموضوع ده ابدا النهارده. ايه رايك انا؟ اللي تشوفه يا احمد. خلاص اسافر انا لوحدي، وان شاء الله لما ارجع تكون الظروف اتحسنت والجو راق ونبقى نكتب كتابنا على رواقه وفي جو يكون افضل من كده. هو ده عين العقل. نهى كمان لازم تكون معانا في الظروف العصيبه دي لاننا اكيد هنحتاج لها. خلاص يا عادل خلاص. أهلا اهلا يا استاذ صادق. قلنا بلاش كلمه استاذ دي، قولي يا صادق على طول، حاف كده. لا مش قادره، اصلي بتكسف. حد ينكسف من خطيبه؟ بس احنا لسه ما بقيناش رسمي يا ستي، كلها اسبوع وتبقى رسمي. هتنزل القاهره بعد اسبوع؟ عندي رحله عمل 48 ساعه في كراتشي، وبعد كده هتلاقيني بخبط على باب بيتكم. وعلى فكره شبكتك معايا هنا في الشنطه دي. هقول اغلى سوليترات في الدنيا كلها. بصي. ياه ايه ده كله؟ دي حاجات كتير قوي. ما تغلاش عليكي. ميرسي. هتنزلي القاهره امتى؟ انا حبات الليله ترانزيت في دبي، والصبح ان شاء الله هرجع القاهره. والدتي ملهوفه عليكي جدا، ونفسها تشوفك بفارغ الصبر. ممكن تبقي تطلبيها في التليفون لما ترجع القاهره. ارجوكي عايزك تقابليها ضروري. لا اتكسف. المجوهرات بتاعت الشبكه بتاعتك دي هديها لك علشان توصليها لها، وبالمره اهي فرصه علشان تتقابلوا. بس المجوهرات دي ممنوع، وممكن ياخدوها مني في المطار وانا داخله. حطيها في شنطتك عادي، عادي جدا، وهم ما بيفتشوش المضيفات الا اذا كان في اخباريه. لا اخاف كله لا كده. بلاش بلاش بلاش، عموما خليها معايا لحد ما ارجع. الله انت اتضايقت. كنت بقول يعني لما تخرجي بيهم وهم معاكي يبقى اضمن، لان انا مهما كان الامر هتفتش. عموما لو اتمسكت بيهم في الجمرك يبقى رداك يا ستي. طيب هات الشنطة. الشنطة؟ الشنطة لا، فرغيهم انت في شنطتك علشان يبقى اضمن. طب استنى شوية وانا هاخدهم منك حالا. انا هحطهم لك في كيس نايلون على ما تروحي تجيبي لي فنجان قهوة. اوكي. القهوة. الكيس اهو، بس خلي بالك مني. طب حطها صنين. اوكي. رقم تليفون ماما 94 77. ايوه 16. تتصلي بيها فورا. ان شاء الله هيكونوا عندها بكرة بعد الظهر. بس كده وتشيكي وانت رايحة تقابليها، فاهمة؟ ما تخافش ان شاء الله هعجبها. ايوه نوح. ارجوك ما ترجعش تذكره الطياره بتاعتي، انا خلاص قررت اننا نتجوز فورا حالا دلوقتي حالا. الله، والاتفاق اللي احنا اتفقناه مع اخوكي؟ شوف بقى يا احمد، انا فكرت كتير طول الليل امبارح، ما نمتش من كتر التفكير. مفيش حد بينفع حد في الزمان ده، انا لازم ابتدي حياتي وفورا، لاني مش هقدر استنى خلافاتهم دي لغايه ما تخلص. دي خلافات بقالها سنين طويله وعمرها ما هتنتهي يا احمد. غدا ازواج لكن غرباء، نبيل غلام، يوسف حجازي.